معقولة هون عليك يا حبيبة هون عليك واجي اليوم اللي اندى عليك ما تسمعنيش مش وحشك اللي فات ده ما بينا ذكريات وعمر بحاله مش ساعات ما تظلمنيش مش قادر انسى تقفلوش يمكن غلطت فيك او قلت حاجة ليك في زعلي ساعات بقول كلام ما بقصدوش مش قادر انساك